القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. وضيفتي هي دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف. وبنرحب بوجود حضرتك معنا. وسؤالنا النهاردة من إحدى المستمعات بتتساءل وبتقول إن هي والدتها توفت وكان عليها صيام سنوات كثيرة بحكم العذر الشرعي، وكانت لا تقضي هذه الأيام، فماذا علينا أن نفعل الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق. بالنسبة للسيدة اللي توفت وعليها صيام سنوات كثير بحكم العذر الشرعي، وإن هي يمكن ما بتصومش الأيام دي ولا تقضيها عن جهالة أو عن عدم دراية ومعرفة بأنها لازم تقضي هذه الأيام، دلوقتي على الورثة إن هم يخرجوا الفدية بتاعة الصيام ده من التركة قبل ما يوزعوه، قبل ما يعملوا أي حاجة، وقبل ما يسدوا الدين، لأن دين ربنا أولى. فيخرجوا فدية الصيام عن كل يوم فطرته. هيحسبوها إزاي؟ يشوفوا عدد السنوات بالتقريب اللي هي فطرتها، وفي المتوسط كانت بتفطر قد إيه، 6 أيام 7 أيام، يضربوهم في عدد السنين، ويضربوهم في المبلغ اللي هو إطعام مسكين كل يوم من أوسط ما كانت بتاكل هذه المتوفاة، وجبة إفطار ووجبة سحور. الرقم اللي هيطلع يخرجوه من التركة قبل ما يوزعوها. طيب نفترض إن هذه السيدة لم تترك تركة، يبقى الأولاد هيخرجوا من أموالهم عن الأم أو حتى الأقارب المقتدرين اللي يرضوا إن هم يخرجوا عنها هذه الفدية. طيب لحد خرج من الأولاد لأن ما عندهمش مال، لأن ده هيطلع مبلغ كبير، ولا الأقارب عملوا، إيه الحل؟ يصوموا بقى، حد يتبرع أو يقسموا عدد أيام الصيام عليهم. لأن امرأة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أمي ماتت وعليها صوم أيام من رمضان، أفأصوم عنها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضي فيه؟ يعني كنت تقضي هذا الدين؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. إذن من باب أولى إنك مدام هتسدي عن والدتك الدين اللي عليها، يبقى تسدي دين ربنا وهو الأهم. عشان كده بنقول إن الدين ده يخرج الأول لو كان عندها مال، قبل حتى ما يخرجوا الديون اللي على الأم لحد تاني. وقفات ورحمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. دكتورة نيفين، النهاردة ومع العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، عاوزين كده في عجالة نقول نبتديهم إزاي؟ والله أنا عايزة أقول لهم يعني إحنا في العشر الأواخر ينبغي على المسلم إن هو يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. كان بيعمل إيه سيدنا وحبيبنا النبي؟ كان إذا دخل العشر الأواخر شد المأزر، يعني خلاص ما فيش علاقات بينه وبين زوجاته، وأيقظ أهله، ويعني بيقومهم بالعبادة وأحيا لي، هم يقوموا يصلوا وهو كمان بيحيي الليل طول الليل. فالعشرة دول بالذات ثوابهم كبير جدا، لأن فيهم عتق من النار، وفيهم ثواب كبير، وفيهم ليلة القدر. قد يصادف يعني أي يوم الإنسان بيقومه ليلة القدر اللي هي ثوابها أحسن من اعتكاف 84 سنة، يعني خير من 1000 شهر. لكن مش هنشن على ليلة محددة أو نقول دي ليالي وترية هاخدها والليالي الزوجية مش هقومها، لا. احنا يعني شايفين قد ايه ربنا سبحانه وتعالى احنا محتاجين نتقرب له على انه يرفع عنا كل شيء ويقربنا منه ويغفر لنا، واحنا محتاجين نبتدي بتوبة. طب احنا كنا صايمين وعاملين حاجات كويسة وطيبين، الله نجدد التوبة في العشر الاواخر دول، نقوم الليل نحسن من اخلاقنا ونطلع صدقات كتير علشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا صالح الأعمال ويبلغنا ليلة القدر إن شاء الله. غدا لقاء جديد، وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.